قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوم في بارك الله في عرسه ويحيي الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوم في بارك الله في عرسه ويحيي الله. أصول العوالي مولاك على الكل غالي يا ابن الأصول العوالي مولاك على الكل غالي. لولا لقاء الحبايب إلا على القلب حالي لولا لقاء الحبايب إلا على القلب حالي. مكانك مع الأماجد يسهر مع عقد الليالي مكانك مع الأماجد يسهر مع عقد الليالي يسهر مع عقد الليالي يسهر مع عقد الليالي. قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. قال المعنى مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوان ذي بارك الله في عرسه ويحيي الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوان ذي بارك الله في عرسه ويحيي الله. أحمد نبي الأمانة إن كنت تشتي الغميمة فاغتر بذات الديانة. قال الرسول التهامي أحمد نبي الأمانة إن كنت تشتي الغميمة فاغتر بذات الديانة. إن غبت عنها تصونك وتحفظك لا تبيعك إن غبت عنها تصونك وتحفظك لا تبيعك. وفي الشدايد تعينك وحين تمر تطيعك وفي الشدايد تعينك وحين تمر تطيعك وحين تمر تطيعك وحين تمر تطيعك. قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوان بارك الله في عرسه ويحيي الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوان بارك الله في عرسه ويحيي الله بارك الله في عرسه ويحيي الله بارك الله في عرسه ويحيي الله. جمع الندى نبعي صافي يروي ظما كل وارد جمع الندى نبع صافي يروي ظما كل وارد. قال الرسول المعظم أحمد نبي الأمانة قال الرسول المعظم أحمد نبي الأمانة. إن كنت تشتي الغنيمة فاظفر بذات الديانة. إن كنت تشتي الغنيمة فاظفر بذات الديانة. فاظفر بذات الديانة. فاظفر بذات الديانة. قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. قال المعنى أنا مشتاق أنا مغرم بمدح أهل المروءة يا عباد الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوم ذي بارك الله في عرسه ويحيى الله. أقصد بمدح العريس الحالي الأحوم ذي بارك الله في عرسه ويحيى الله. بارك الله في عرسه ويحيى الله. بارك الله في عرسه ويحيى الله. بارك الله في عرسه ويحيى الله.